الأخيار في دنيا الصلاح، نراهم في الدجى متبترين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حال الصبر في قلوبكم؟ وكيف حال الصبر في بيوتكم؟ كيف حال الصبر في حياتكم؟ لعلي إذا وضعت أصبعي على صدرك لأسأل، هل أنت صابر؟ تراك صابرا على الرزق حتى يأتيك من حلال؟ تراك صابرا على شهوة تشتهيها حتى تأتيك على الوجه الذي يرضي الله؟ إنها معان تحتاج إلى تحقيق لمقام الصبر على الصبر. ما زلنا مع مشايخنا الأكابر فضيلة الشيخ محمد الكردي، وفضيلة الشيخ شعبان درويش، وفضيلة الشيخ عادل عزازي، مشايخنا الكبار وإخواني في الدعوة منذ الزمن. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، أن يجزيكم عنا خير الجزاء. شيخ محمد الكردي، كنا وقفنا مع حضرتك، كنت عايز تقول حتة حلوة قبل ما نقفل. نعم. الله تبارك وتعالى ما ضم الصبر إلى التسبيح أو التسبيح إلى الصبر إلا لكي يجعل مرارة الصبر تذهب بحلاوة التسبيح. بحلاوة التسبيح. حلاوة التسبيح. لأن التسبيح هو التنزيه. تنزيه الله تبارك وتعالى. تقول سبحان الله، فأنت تنزه الله عن كل نقص وتصفه بكل كمال. طب خلينا نقول الآية تاني كده شيخنا عشان يستقيم الرؤية. فاصبر إن وعد الله حق، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. يعني فاصبر وسبح. يعني سبح، نزه الله عن الظلم وعن البخل. سبحانه وتعالى. هو أكرم الأكرمين. هنا ملاحظة في الآية. إن وعد الله حق. هذا تسلية للنفس حتى تصبر. يعني البشر اللي أخر جوازه إن شاء الله يجوز. أي نعم. إن وعد الله حق، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. نعم. فإنه الصوم اللي هو الصبر بقى. الصبر. نعم. ليه؟ لما سبحان الملك. لماذا؟ يعني هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. الله تعالى يعني يريد بالشباب الرحمة. الشاب الذي يتسرع في قضاء شهواته في الحرام يخسر كثيرا، يخسر كثيرا. نعم. فلا بد من صبر، وهذا الصبر كما قلت إنما يتسلى الإنسان عند القيام به بقول تبارك وتعالى إن وعد الله حق. فلو أن الإنسان وثق أن الله سيجعل له بعد عسر يسرا. الشيخ شعبان قال الثقة. نعم. لابد أن يثق بالله تبارك وتعالى وأنه سيجعل له بعد العسر يسر. نعم. بل مع كل عسر يسرين، إن مع العسر يسرا. فلا بد أن يوقن بهذا ويثق بهذا، عند ذلك سيكون تجرع مرارة الصبر سهلة ميسورة، بالذات إذا حلاه بجمال التسبيح صباحا ومساء. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى آخره. اليوم يعني إحنا التسبيح يعني اعتقاد وذكر. بلا شك التسبيح ليس مجرد انطلاق اللسان بقول سبحان الله، وإلا ممكن أسمع المسبح يصوصي وليس يسبح. لكن الذي يقول سبحان الله فيطابق ويوافق قلبه لسانه في هذا التسبيح يشعر عندها بلذة الذكر. نعم. وهذه اللذة لا توجد أبدا إلا عند تمعن هذه الكلمات العظيمة. سبحان الله والحمد لله إلى آخره. نعم. جزاكم الله. فضلت الشيخ عادل، ربنا يبارك في حضرتك. الوقت يعني مسألة الصبر على المقامات الإيمان، يعني الشاب اللي بيقول أنا بقرأ قرآن ومش حاسس بحلاوة القرآن، أنا بسرح في الصلاة، أنا شايف شيخنا الشيخ شعبان برضو المشايخ إن الشباب دول ما بيصبرش، يعني هو بيقف أول الصلاة بيقاوم السرحان دقيقتين ثلاثة، ما فيش دقيقتين، دقيقة واحدة لحظات يقاوم وبعد كده يترك نفسه للسرحان، فكيف الصبر على المقامات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله. يعني هو المسألة لخصها بشيخنا كلمات، وهي لابد من اللجوء إلى الله عز وجل. نعم. يعني الإنسان يعني صبره واصبر وما صبرك إلا بالله. إلا بالله. نعم. يعني إياك نعبد وإياك نستعين. فهو الآن في الصلاة في عبادة. نعم. بيحقق إياك نعبد إياك نستعين، يعني لابد أنه هو يستعين بالله عز وجل في عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. لازم يكون صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في العمل، وهذا الذي يعني يجعله يقبل على العمل باطمئنان وبخشوع وإقبال على الله سبحانه وتعالى. يعني نريد أن نقول الإنسان مع الأخذ بالأسباب هو عايز يتخلص من حولي وقوتي، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أنا دائما أقول تذكر جزاء الصابرين ما يصبرش. نعم، هذه طبعا واحدة، هذه يعني الأولى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. الشيء الثاني يعني التدريب بالأخذ بالأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني علمنا درس دايما أقوله لإخواننا ودايما أقوله في الخطب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك واصبر على ما أصابك. لا طيب، احرص على ما ينفعك. طبعا كل مقامات الإيمان نفع لا شك، لا شك. وطبعا هو الجملة عامة، احرص في أمور الدنيا وفي أمور الدين. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني طرق الأمر على مصراعيه، يعني بكل طرق الحرص لابد أن تحرص، بشرط أن تكون طبعا في طريق المشروع. نعم. واستعد بالله، وداوت يبقى في موازنة، في أخذ بالأسباب، احرص على ما ينفعك، ومعها الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وعدم العجز. يعني إذا وجد مع ذلك أنه هو بيأخذ بالأسباب ووجد زي ما حضرتك بتقول، يعني حقق مثلا في مرة من المرات أنه وقف الصلاة وسرح، يعني أول ركعة جابها بإقبال، ثاني ركعة سرح فيها، مش معناه أنه ييأس. كثير من الناس يقول لك لا أنا صلاتي مش مقبولة، أنا كده مش هنفع، أنا مش هخش الجنة، فيترك العمل خالص. هذا ما ينفعش. الرسول يقول ولا تعجز. لا تعجز، يعني دايما إنسان يحدث نفسه بألا يعجز، والطبيعة البشرية يعني تميل إلى الدعاء وفيها النقصان والتراجع والشيطان بيسلط عليه، فالإنسان لا يعجز. الأمر الثالث كما حضرتك تفضلت، أن يتذكر ثواب الصبر، ويكفي أن الله عز وجل قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذه يعني مش ما فيش الله خير. شيخنا الشيخ شعبان، حب ربنا وحسن الظن به يصبر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. صلى الله عليه وسلم. لا شك أن محبة الله تبارك وتعالى هي أعلى درجات ومقامات الإيمان. فهذا الحب إذا استغرق العبد في محبة ربه قطعا سيرضى بقضائه وقدره، إذا استغرق العبد في محبة ربه تبارك وتعالى قطعا سيوقن بحكمة ربه تبارك وتعالى في كل ما قضى له أو عليه. يعني هو محمد حسين يعقوب بيقول إيه؟ كل اللي يجي من حبيبك حبيبك. جميل، تنفع. جميل. رحمه الله. رحمه الله في الدنيا والآخرة، ورحم المسلمين والمسلمات. قطعا أدم بيحب ربنا. نعم، لأن المحب أيوة إذا استغرق في محبة حبيبه وأيقن أن حبيبه سيعينه، نعم، وأن حبيبه سيعطيه، نعم، وأن حبيبه لن يحرمه، لن يخذله، فلا شك هذه المعاني إذا عاشها العبد قطعا سيكون في درجة تصبره جدا على كل ما يحل به من بلايا أو رزايا أو يتأخر عنه مرغوب أو يقل بين يديه مرغوب. بعض الناس يرزق لكن هو لا يرى في رزقه اتساعا يكفيه. فنقول خليك على عبادة ربك، خليك على اليقين في الله تبارك وتعالى، ارق في محبة الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل حتى ولو لم يوسع عليك بالأرقام سيوسع عليك بطرح البركة في هذا الرزق. أي والله. يعني بعضهم يتصور أنه الألف جنيه يقول هتعمل إيه النهاردة، وهو لا يدري والله أن ناسا يعيشون على أقل من نصف الألف جنيه. أي والله. والله يا شيخنا يعني بعضهم ربما الأسرة تصل إلى 5 أفراد و6 أفراد ومرتب الرجل لا يزيد عن 500 جنيه، 400 جنيه وعايش أو 400 جنيه وعايش ومبسوط وراضي ولا شك راضي عن الله تبارك وتعالى، بيحب. نعم، لأنه أصلا أحب الله عز وجل، فأحب قضاء الله وأحب قدر الله عز وجل وأحب رزق الله لأنه راضي. الحب يجلب بالرضا. أي والله. والرضا يرفع العبد في مقامات الحب أعلى من الصبر. نعم. وبالتالي سيكون حينئذ معان على أن يصبر على كل ما ينزل به من قضاء الله عز وجل وقدره. جزاك الله خير. يعني الشيخ شعبان عالج قضية الحب، وإن الحب بيصبر. أدام بيحب ربنا هيبقى بيحب قدر ربنا وقضاء ربنا ورزق ربنا، مش متضجر من حاجة. طب حتى حسن الظن بالله وانتظار الفرج والتطلع إلى العاقبة. هو طبعا حسن الظن بالله مرتبط ارتباط كلي وجزئي بالحب. بالحب لابد أن يحب الله أولا. نعم. لكن كثير من الناس يقولك ما احنا بنحب ربنا، هو لو عرف الله حقا لأحبه صدقا، ولو تعرف على مننه ونعمه وإفضاله عليه لحبه فعلا وحقا، ومن هنا يتولد عنده حسن الظن بالله. نعم. لو أنه علم وإيقن أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وأنه سبحانه وتعالى يدبر أمره، وأنه سبحانه وتعالى يفعل له كل ما فيه صالح له لهذا العبد، وأيقن أن الله تبارك وتعالى قدر له الخير قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة قبل أن يوجد هذا المخلوق، فلو أيقن بكل هذا لأحسن الظن بربه تبارك وتعالى. وحسن الظن هنا متولد من يعني مشاهدة معاني أسماء الله تبارك وتعالى، أنه سبحانه وتعالى اللطيف الودود الرزاق الملك المدبر. نعم. سبحانه وتعالى المعز المذل جل الرحيم الرحمن. سبحانه. كل هذه المعاني إذا فعلا جاءت في قلب الإنسان لأحسن الظن بالله تبارك وتعالى. انظر يعني كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. سبحانه. سحاء الليل والنهار لا تغيض يمينه نفقة. سبحانه وتعالى لو عاش الإنسان هذه المعاني لعلم أنه إن لم يحسن الظن بربه فهو الخاسر. هو الخسران بقى. هو الخسران. لأن الإنسان إن لم يحسن الظن قتلته الحسرة على ما فات. عشان كده علماءنا يقولوا يعني إن لازم يعني يقترن بالصبر الاحتساب. نعم. عشان ما يبقى الصبر البهائم اللي هو صبر أنا هصبر أنا هعمل إيه؟ ليس أمامنا يعني كثير من الناس إذا أصابه مكروه خسران. أصابه مكروه ربما لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ثم إذا ما مر وقت في هذا العبث ولم يجد نتيجة له يقول لك ما فيش قدام إلا الصبر. هذا ليس صبرا كما قلنا على الصلاة بالمرأة مش هيؤجر عليه بقى. إنما الصبر عند الصدمة هذا مش صبر، ده خلاص ده وصل إلى حالة الجزع والاستسلام. عشان كده يحتسب يعني أنا يا رب أنا صبر لك. لابد أن يكون صبره باحتساب. عشان كده أنا أنتقل بقى لقضية إيه، الصبر لله، الإخلاص في الصبر. نعم. والصبر بالله صبر الاستعانة، والصبر مع الله صبر يعني لله والإيش. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. احنا ذكرنا الصبر بالله أنه يستعين بالله سبحانه وتعالى في الصبر. الصبر لله بقى. الصبر لله أن يكون مخلصا في صبره، ليس يصبر من أجل سمعة أو إنه يظهر قدام الناس أو إنه هو ما يصحش إنه هو يظهر منه الأشياء هذه الكريهة المزعجة الضجر، لازم يظهر بضبط النفس عشان هو صاحب مركز أو صاحب مكانة أو نحو ذلك. لكن احنا نقول إنما يفعل ذلك لله سبحانه وتعالى، أن يكون صبره قاصدا من وراء ذلك أن ينال الأجر والثواب اللي هو الاحتساب. اللي هو الاحتساب. شيخ عادل، يعني لأنك في الفقه كتبت كتاب إيه؟ تماما منا نعم. في فقه السنة، فقه الكتاب وصحيح السنة، في فقه الكتاب وصحيح السنة. وصحيح السنة، جزاك الله خير. تحقيق مسألة إن لم يحتسب لا يؤجر، بمعنى أنا الوقت رايح المسجد أصلي الجماعة، أصلي العشاء، هل يشترط أن أنا أنوي تحصيل ثواب الجماعة وعمارة المسجد وشهود اجتماع المسلمين، تكثير صلاة المسلمين وسماع القرآن والاستفادة بآيات ومصافحة مسلم لكي يتصغ السبعين نية اللي احنا بنقول عليهم دول؟ إن لم يفعل، واحد نوى 35 نية، واحد ما نواش حاجة، أذنت العشاء خرج يصلي العشاء، يستويان في الأجر؟ هو طبعا الأصل في الثواب الامتثال. الامتثال، الامتثال، يعني هو يفعل لامتثال أمر الله. ربما يعني عرف الأمر أن الله عز وجل قال أقيموا الصلاة، هو يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. ربما لم يطلع على ثواب يؤجر ولا ثواب الفضائل، غير حضرتك إن شاء الله، ربما لم يطلع على هذا الثواب والفضائل، لكن لا شك أن فضل الله واسع، لأن الثواب ربنا حطه له بناء على امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان إذا حدث نفسه بهذه النوايا أعتقد أنه هو سيكون ثوابه أعظم. لكن في الشيخ شعبان من من من حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، اللي نوى بس ولا يغدو، وحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا، قام رمضان إيمانا واحتسابا، قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللي ما يحتسبش أجر 83 سنة وشوية ما يخدش في قيام الليلة دي. يعني لعل الجمع بين الجمع أولى هنا في هذا المقام، فهو يقال الأصل براءة ذمة العبد مما كلف به. هو إذا أتى العبادة برأت ذمته خلاص، فهو إذا أتى العبادة برأت ذمته بلا الأجر بقى. أما الأجر فيتفاوت على قدر النيات قطعا، لأن قطعاً الله تبارك وتعالى يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، والنية عمل ومن الخير، فعلى قدر ما ينوي العبد بعمله على قدر ما يؤجر عند الله تبارك وتعالى. إلا إذا كان معذورا في معرفة هذه الفضائل، فالله تبارك وتعالى لعله أن يمن عليه بفضله ولا حرج على فضل الله. نحن لا حرج، لكن نحن نتكلم على قضية، يعني هيستوي الجاهل بهذه النيات مع العالم بها؟ لا قطعا لا يستوي الجاهل ولا العالم ولا العامل ولا غير العامل قطعا. أيوة، لأنه القاعدة من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، والنية خير من عمل العبد، أبلغ، فلا شك أنه سيؤجر قطعا على هذه النيات. ولذلك كان بعض علماء يقول من فقه الرجل كما قال الإمام ابن الجوزي أن يجمع بعض النوايا الممكنة في النوافل. أين؟ كأنه إذا دخل المسجد أمامه تحية المسجد وأمامه السنة القبلية، فإن وسنة الوضوء، فإذا استطاع أن يصلي كل سنة على حدة فبها ونعمة، وهذا هو الأفضل. لكنه لو ضاق به وقته فإنه لو كان فقيها عارفا صلى، يعني أدى عملا واحدا بهذه النوايا المتعددة، كنية التحية ونية السنة القبلية ونية سنة الوضوء مثلا. وبهذا سبق التجار قطعا، وبهذا سبق السلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين. إحنا بنسلق أعمالنا سلقا، يعني إحنا في عصر السرعة كما قدمت حضرتك. هذه تحتاج إلى صبر. فعلا يا سبحان العظيم، يعني أذكر أن أحد السلف قيل له هناك صلاة جنازة فأغلق الباب وقال حتى أنوي اديني وقتي، اعطي القلب فرصه ان يتهيأ اي زنوي، لان القلب ايضا زي ما حضرتك بتقول احنا بنسلق العبادات سلقا. نعم، نحن نسلقها سرقا. يعني الانسان، انا والله احيانا شيخنا احدث نفسي، هل هذا السلق للاعمال تبرأ به الذمه عند الله تبارك وتعالى؟ او اللي احنا بنعمله ده سلق. دي حلقه مسلوقه. او من اكل المسلوق خفيف على البطن. حسن، جيد. الله يكرمك سيدي الشيخ محمد. الصبر مع الله، أن يعيش الإنسان حياته صابرا، يراعي الدقائق واللحظات ألا تكون إلا مع الله. يا سلام. أنا بس عايز أستكمل الحتة هات اللي فاتت دي. هات يا. يعني أخشى إن الذي أنا الذي يجمع نيات كثيرة عند خروجه للصلاة وعند قيامه باتباع الجنازة وما شابه ذلك ينظر إلى نفسه ويرى أنه أفضل من غيره، ربما هذا يحبط عمله. لا شك. فلا بد أن ينظر دائما الإنسان إلى نفسه بالنقص والتقصير، وأنه ربما يكون هناك آخر لا يرى له فضلا في العلم ولا فضلا في العمل يسبقه بمراحل، بينما رجل يمشي إذ وجد غصن شجرة فقال والله لأنحينه من طريق المسلمين لا يؤذيه، فنحاه فشكر الله له فغفر الله له وفي رواية فأدخله الجنة. فمع تجميع هذه النيات لابد من استحضار الإخلاص، وأنه ليس بهذه النيات يخلص من العذاب إلا أن يعفو الله عنه ويتغمده الله برحمته، أن يقبل وأن يقبله الله تبارك. وهي دي بقى نديها في الصبر. وعشان كده فحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ في بيته فأحسن الوضوء أو فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة أو غير الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة إلى آخر الحديث. فهنا هو ده الأساس، إن فعلا يكون خارج للصلاة، مش خارج عشان عنده معاد أو هيقابل فلان في المسجد أو إلى آخر. ربما يجمع كل النيات الحسنة 70 نية دول ومع هذا لم يخرج أصلا للصلاة، إنما خرج لمقابلة فلان أو عنده معاد مع فلان، ولولا هذا ما خرج للجماعة، ولولا هذا ما صلى في هذا المسجد البعيد. فلا بد من ضبط هذه المسألة حتى يستطيع الإنسان أن يحصل. لا بد أن تكون الهدف الأساسي من العمل كما قلت قبل ذلك إيمانا واحتسابا. إيمانا واحتسابا لا بد يكون المحرك الأساسي هذا الإيمان، التصديق بأن هذا أمر الله واحتساب الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. الصبر بقى مع الله. مع الله هذه المعية إنما خص الله بها الصابرين، لابد أن تصبر مع الله أو يكون الله معك في صبرك، هذه خاصة بالصابرين. هناك معية عامة فالله مع الناس بعلمه وإحاطته، لكنه مع الصابرين والله خاصة إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. فهذه الآية تدلل على أن الصابر إن كان صابرا محتسبا فإن الله معه معية خاصة يسدده ويوفقه ويعينه ويقبل منه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. وهذه بلا شك تجعل الصابر أيضا يعني معان على الصبر إذا يعني عاش هذه المعاني الجميلة وأن الله تبارك وتعالى معه حين صبره. جزاك الله خير شيخنا. شيخنا الشيخ عادل يعني أوشك الوقت أن يعني يدهمنا، فنصيحة لمن لم يستطع الصبر يقول مش قادر نقيم عليه الحجة بإيه إنه يقدر؟ نقيم عليه الحجة بأن التجارب الواقعة بين الناس أنهم صبروا وحققوا في مثل حاله وغيره عموما أصعب. أنهم صبروا وحققوا ما لهم، فأقرب مثال الأنبياء أنهم صبروا حتى نصرهم الله عز وجل وعظم ذكرهم. العلماء يعني هذا مثال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يحكي عن نفسه أنه كان يتيما ولم تجد أمه ما تدفع إلى المعلم الكتاب ما فيش حاجة، فذهب هو كانت تغزل نعم ولم تجد ما تدفع له يعني، فكان هو يذهب إلى المعلم على انه يعني زي ما يقول يقنص المكان ويوضب المكان، وكان يذهب الى المزابل ويجمع الاوراق ويجمع كان زمان يختمون على العظام، فكان يجمع الالواح هذه ويخطب. وهذا يعني تحقيق لمعاني الصبر، انه يصبر على كل يعني فقر ويطن وما فيش مال وصغر سن ويصبر على هذا. حتى كان الإمام الشافعي صورة إمام الدنيا، الإمام الشافعي اللي ما فيش حد يجلس في مجلس إلا يذكره، وما فيش كتاب يكتب كتابا إلا ويكتب اسمه وذكره إلى يوم القيامة. يعني ومات عنده يعني 50 عاما وعلمه كيف هو. سبحان الله. الإمام النووي رحمه الله تعالى لما أراد أن يتعلم يعني قعد سنتين كما يحكي عن نفسه لا يضع جنبه على الأرض، إنما كان يستند على السارية عشان يعني لا يفوت عليه فرصة في طلب العلم، وحقق مراده. ومات ولم يتزوج. ومات ولم يتزوج، لكن هو ليس لأنه لا يريد، يعني لا يجد مال يتزوج، هو يعني عكف عن الزواج. سبحان الله العظيم. لا ده احنا بنصبر بيها اللي مستعجل على الجواز. نقول له الإمام النووي مات ولم يتزوج، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله مات ولم يتزوج، شغله وطلب العلم، فألف وصنف، كان مرغوب أعظم عند الله يرحمه العلماء العزاب الذين شغلهم العلم عن الزواج. نعم. فهناك علماء كثيرين عزاب، فأنا شايف إن الشباب شيخنا الشيخ شعبان مشغولين بقضية الزواج زيادة قوي، نصبرهم عن موضوع شهوة النساء ده إزاي؟ والله أولا أنا أقول لهم لئن يذهب العبد إلى ربه بكمال دينه من غير زوجة ولا ولد خير له من أن يذهب إلى ربه بأربع زوجات وبألف ولد وبنت ولكن بنقصان دينه أو بضياع دين. يعني الزواج ليس الغاية العظمى من خلق الإنسان، بل الغاية الحقيقية هي إقامة العبودية وإقامة الدين لله تبارك وتعالى. لا. فعلى الأقل اعدل قائمة الأولويات. أيوة. اعدل قائمة الأولويات، انشغل أولا بقضية دينك وتربية نفسك وأصدق مع الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك أمر النكاح، ثم تصبر بغيرك، فغيرك من الشباب مثلك في نفس الأمر لا يستطيع أن يتزوج كما أنت الآن لا تستطيع أن تتزوج. فالإنسان يمكن أن يتصبر بغيره، يعني الواحد مننا ممكن أن يتصبر بغيره، وربما غيره دونه في السن ودونه في الثقافة ودونه في التعليم ودونه حتى في الدين، ولكنه صابر على هذا الأمر. فنقول له تصبر بالله أولا، ثم تصبر بغيرك ممن لم يقدر لهم حتى الآن النكاح، فلعل الله عز وجل أن ييسر لك بعد حين. جزاك الله خير يا سيدي. كلمة أخيرة للصابرين يا شيخ محمد. لابد من مصاحبة الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين، لأن الإنسان ربما يجتهد في أن يحصل الصبر وأن يقرأ في الصبر، ولكنه لا يستطيع كما ذكرت، وبعض الناس يقول لك أنا مش عارف أصبر. فلابد من مصاحبة الصابرين لأصبر، ومصاحبة الصالحين لأكون صالحا، ومصاحبة المتعلمين لأتعلم، ومصاحبة المتحلمين لأتحلم. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فلا يصح بحال من الأحوال أنه يقول ما عرفش وخلاص أو مش قادر وخلاص، فلابد من مصاحبة من سبقوه في هذا الدرب، إما بعلم وإما بمصاحبة حقيقية. سادة الصابرين. نعم. الأنبياء فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم. أنا يعني أمر الله تعالى لا تستعجل لهم أن يتصبر بغيره كما صبر غيره. نعم. ربنا أمر النبي كده يصبر اصبر كما صبروا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله احنا ولقد جاءك من نبأ المرسلين. برضو مش عايزين نخرج بالشباب عن دائرة المثالية، ممكن يقول لك هدول الناس مثاليين، احنا بنقول برضو أصحاب الأموال وأصحاب القدرات استطاعوا أن هم يزوجوا الشباب يزوجوهم، أولياء الأمور إذا وجدوا شاب يطوق إلى الزواج وعنده دين، إذا كان شاب فقير تنفع زكاة المال تزويجي، تنفع زكاة المال بس بلاش بقى الترف، يعني أنه يعمل له سيراميك لا مش لازم أبدا ونجف والله لا يسر يعني ولا بد أن يكون التأثير بالطرفين، يعني ممكن يتزوج في خيمة زادية يا سلام دي مكلفة. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير يا مشايخ، سعدت وتشرفت. جزاك الله خير. يعني والله يعني أنني أحبكم في الله وأنتم قريبون إلى قلبي، وأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من لقياكم في الدنيا، ثم أن يجمعنا بكم مع النبي محمد في الفردوس الأعلى من الجنة. إخوتي في الله شكرا لصبركم علينا، وأنا أحبكم في الله، وما زالت معنا في الخيمة معان نستقبلها في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.